ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين جزاكم الله كل خير أحسن الله إليك. ما زلنا كما قلنا بأن سليمان عليه السلام ينافح عن التوحيد وأن الهدهد جاء متعجبا على ما رأى من نعيم الله جل في علاه على هؤلاء القوم على هذه الملكة ومع ذلك صرفت نعيم الله جل في علاه في عداوة الله فويل ثم ويل ثم ويل لمن أنفق نعيم الله جل في علاه في عداوته في حربه في الوقوف أمام دينه فإن الله بالمرصاد وإن ربك لقوي عزيز سبحانه جل في علاه لما كانت من أذكى الناس عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون إقرارا من رب العالمين أخذنا من ذلك الفوائد العظمى وهي أن الحكمة ضلت المؤمن لابد أن يأخذها ولو جاء بها الكافر فلا يتركها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل صاحبك قال لي دعني وسأنصحك نصيحة ثم قال لي إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال لك بها عليك من الله سلطان حافظ فلا يضرك من شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب الأصل في ذلك أن من جاء بالحق لا يرد وكفره لا يلغي لنا الحق الذي أتى به كذلك المرأة كانت حالة كونها كافرة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله تعالى مقرا بذلك وكذلك يفعلون وإني مرسل هنا العقل هنا جاء للمرأة وهذا أيضا لا يجعلنا نقول بأن هذه المرأة ترأست قومها فأسلمت فأسلموا خلفها لأنها لما تابعت سليمان عليه السلام كانت في خير وفي أمنة وقومها كذلك جاءوا تبعا لملوكهم لكن الأصل أنها ما نجت إلا بعدما استسلمت وانقادت تحت راية سليمان عليه السلام قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل هذا أيضا من تمام الفقه أرادت ترطيب القلوب وتلين القلوب وهي أيضا أرادت الاختبار يعني أرادت تختبر يعني الآن لها فقه فيما فعلت من وجهين الوجه الأول هي تعلم بأن الهدية ترطب القلوب وتعطي مساحة للقبول لكيما وأن الحديث وأن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح تهادوا تحابوا والوجه الثاني مهم جدا هو أنها أرادت أن تختبر إن كان ملكا ومراده وميل قلبه هو فقط الدنيا فإنها تكون قد أخذته مأخذا ولذلك قالت إن قبل الهدية فقاتلوه لأنه ما هو إلا ملك ينازع الملك ونحن عندنا من القوة ومن البأس ما عندنا فقالت وإن لم يقبل فهو نبي ولا طاقة لكم به فكانت حقا في هذه المسألة فيها ما فيها من الذكاء والفطنة ومسارعة إلى النجاة لنفسها ولغيرها، فأرسلت بالهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. لا نطيل في مسألة الهدية واللؤلؤ والتبجت والحور، كل هذا من كلام المفسرين أخذوه من هذه الزبابة الذهبية. في إيه في طبط؟ أعوذ بالله. منو أتيتم بها؟ عفوا أنا أسف. أخذوا هذا الكلام من الإسرائيليات، وهذا لا يعنينا، يعنينا أنها قد أجملت هدية وأتت بها لسليمان عليه السلام من الذهب أو اللؤلؤ أو غير ذلك. فأتت بها وأجملتها ثم أرسلت إلى سليمان عليه السلام، وإني مرسلة الآن بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. لما جاءت قيل أنه فتحها ونظر وقال أمر الدنيا، وقيل لم يفتح، وهذا الأنسب بسليمان عليه السلام أنه لم يفتح. وكيف يفتح ولم يفتح وما هي أصالة ليفتحها سليمان عليه السلام؟ ليفتحها سليمان عليه السلام، والله تعالى قد أتاه بالملك، وهذا الملك هو يعلم أنه لا ينبغي لأحد من بعده، ولذلك لم يرى الهدية. فقال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. طبعا أتاه الله تعالى من كل صفوف الدنيا بأسرها، وقد فتح الله له وجعل الجيوش المجيشة لسليمان عليه السلام. فقال بل أنتم بهديتكم تفرحون، تفرحون بالدنيا والدنيا بأسرها لو ملكت فإنها لا تفرحني، أستخدمها في رضوان الله جل في علا، أستخدمها في نصر الدين الله جل في علا. وذلك هو أراد ذلك، هم يحسب أنهم يعطونه هذا المال ليكف عنهم، هو ما أرادهم إلا لله جل في علا، ما أرادهم للدنيا، ما أرادهم للدنيا بل أرادهم لتوحيد الله، وهو على عاتقيه أن يعبد العبادة لرب العباد، أن يعبد العباد لرب العباد. قال ارجع إليهم، فقال الرسول لهم ولم يفتح الهدية، هي لا تساوي عنده شيئا وهو عالم منهم. هم أرادوا الدنيا وهو ما أراد الدنيا، ولذلك هي أرادت أن تعلم أولا في فصل الخطاب هل هو ملك فيقاتل وينازع كما ينازعهم أم هو نبي. فلما رد الهدية علمت أخيرا أنه نبي، فرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقال بأنه دخل فنظر إلى ملك سليمان، ونظر إلى الوحوش التي حشرت، ونظر إلى الجنود، فعلم أنهم لا طاقة لهم بحال من الأحوال بسليمان عليه السلام، وأراد سليمان أن يبينهم ذلك، لأنه ما أراد قتالهم ولا أراد قتلهم، أراد هدايتهم، وإلا فقتالهم يعني صار أمرا حتميا. ارجع إليه فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا الأمر فيه تهديد من وجهين، أنه سيأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولا يستطيعون بحال من الأحوال التحمل، وأن سليمان عليه السلام سيهدم كل عروش هؤلاء أو هذه المملكة. فقال ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، وهذا أيضا إصرار من سليمان عليه السلام أو موافقة من سليمان عليه السلام على ما قالت المرأة، وهي تعلم عند دخول الملوك عنوة في البلاد ماذا يفعلون. أنت لو ترى نعوذ بالله نخزان القطار كيف فعلوا بخليفة المسلمين في بغداد لما دخلوا بهذا الكافر، هذا اللعين البئيس التعيس المنافق، هذا الرافضي الخبيث ابن العلقمي وزير الشؤم هذا، وهو كما تعلمون بأنه يعني دل وهو الذي يسر على هلاك أن يدخل على بغداد، فكيف فعل؟ ما جعل حجرا على حجر ولا جعل رأسا على جسد، بحال من الأحوال حتى أخر الكتب العلماء أحرقها والدماء بأسرها، يعني دجلة والفرات امتلأت بالكتب وبالدماء، ولله نعم يعني ولله وإلى الله المشتكى. قال اجعلني فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، لأنه علم أنها لما سمعت بذلك وعلمت أنه رفض الهدية وبعث بهذا التهديد. فأذعنت وقالت سنذهب إليه ونسمع لما يدعون إليه، سنذهب إليه ونسمع لما يدعون إليه. فلما علم سليمان فرح وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهذا فيها ما فيها أولا أراد أن يبين لها عظيم ملك سليمان عليه السلام، وأيضا يبين لها كيف آيات الله التي جعلها الله على يديه حتى تؤمن سريعا ولا يكون عندها بعض الاعتراضات على سليمان عليه السلام وما يدعوها إليه. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. طبعا أنه يعني قص عليه الهدهد كيف عظمت ملك هذه المرأة، وهو مرصع، كان مرصعا بالذهب والأحجار الكريمة، فطلب أن يكون العرش عنده حتى إذا أتوا وجدوا العرش عنده وعلموا أنه يعني قد طالت قوته وجنوده إلى مشارق الأرض ومغاربها. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمون. يا أيها الملأ هذا عام دخل فيه الإنس والجن والوحش وغير ذلك والطير والخيل بل والريح التي سخرها الله له. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فيها دلالة على أن الله على يعني أعطى ومنح للجن قوة، نعم الجن له قوة أن يتشكل وأن يتلون، ولكنه لا يعود على ما كان عليه لو مات، يعني لو جرح أو مات على الهيئة التي تشكل فيها لا يستطيع أن يعود إلى الهيئة الأولى، بخلاف الملك الذي يستطيع أن يرجع إلى ما كان عليه في الحالة الأولى، كما فعل موسى عليه السلام عندما صفع فقع عين ميكائيل فرجع إلى ما كان عليه ورده الله جل وعلا له عينه. غلط. المقصود أن الجن له أن يتشكل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع وينهى من قتل حياة البيوت فيما في المدينة ويعلمنا من الجن. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لخوي أمين. أنت تنظر إلى من اليمن ويأتي به إلى الشام، شوف يعني كم يعني المسافة في هذا الباب، ويأتي الجن به قبل أن يقوم من مقامه. هذه قوة هائلة، هذه قوة هائلة. وهل ارتضى بها سليمان عليه السلام؟ أبدا ما ارتضى بها سليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. أولا شوف هذه القوة مسخرة بين يدي سليمان عليه السلام، وأن الله جل وعلا رزقه هذه القوة وهذا الملك ووسع الملك يعني عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات، حتى أن الجن قال أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ولم يرتضي. هو يريد ما فوق ذلك لإظهار ما كان ما عليه من نعم من ربه جل وعلا تأثيرا أيضا على المرأة، لأنه يعلم أن هذه المرأة ما أن أسلمت الجميع بعدها سيسلمون، فلذلك حرص حرصا شديدا ألا تتلكى وأن ترى الآيات أمامها فتنقاد سريعا، فإذا انقادت الناس على دين ملوكهم. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. القوة والأمان إن عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب وهذه أيضا كما قلنا مادة الاختيار القوة والأمانة، ولذلك ابنة شعيب عندما ذهبت إلى موسى عليه السلام وسقى لهما قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن هنا شوف انظر القوة قوة العضلات لا تساوي قوة العقل وقوة العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لكن هذا العلم علم رصين، هذا العلم علم رصين وفضله يظهر في أمر معين. ما هو؟ لأن هذا يحتاج عشان يأتي سرير الملك والعرش لسليمان يحتاج لأمر مهم. ما هو؟ ما هو الأمر الذي يحتاجه ما دام هناك علم؟ نعم هناك علم يحتاج فيه إلى إيش؟ خلاص أنا عشان الوقت، يحتاج فيه إلى اليقين، يحتاج فيه إلى اليقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الذي عنده علم من الكتاب، يقال أنه كان كاتب لسليمان عليه السلام. الأهم في هذا الباب أنه كان يحفظ اسم الله الأعظم، كان يحفظ اسم الله الأعظم. وقيل هو من الإنس، وقيل هو من الملائكة، وقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل بل هو ملك من الملائكة أياد الله به سليمان. وكان العلم الذي عنده أنه يعلم اسم الله الأعظم. نعم. وثانيا أنه علم كتاب سليمان إلى بلقيس. والصحيح أن نقول بأنه نعم علم ارتقى به، إما نقول هو علم اسم الله الأعظم أو علم كيف يتوسل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى من أجل الإتيان بالعرش عند سليمان. نعم. يبقى أن نقف مع هذه الآية العظيمة لنعلم فضل العلم، بأن فضل العلم من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. نظرنا إلى المواقف الكثيرة فوجدنا أن فضل العلم يتفوق على كل شيء. شوف انظر إلى آدم والملائكة قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ثم أمرهم بالسجود. علم فضله بالعلم ففضله الله عليهم بالعلم. وقال الله عموما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم بعد ذلك أمر موسى عليه السلام أن يتبع الخضر ولأن الخضر كان له علم ليس عند موسى. والخضر قال له قال أنا على علم علمنيه الله جل في علاء ما علمكه وأنت على علم علمكه الله ما علمنيه. فهنا موسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتبعك على أن تعلمني. يبقى تقدم عليه بالعلم. هنا أيضا عند تنظر كيف العلم تقدم عفريت من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ومع ذلك صاحب العلم تفوق عليه في هذا الباب وقال قال أنا أتيك به قال الذي عنده علم من الكتاب. شوف انظر هنا يعني ترى تصدير الباب بأنه ما قبل وما أتكلم وما كانت القوة في كلامه إلا أن قال قال الذي إلا أن بين أن العلم عنده. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. وهذه مسألة يعني فيها ما فيها من السرعة والخفة التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فلما رأوه قال أن ملك هو الذي أتاه به. عامة كيف أتى الله أعلم والله تعالى يقدر أن يأتيه في ثانية يأتيه في ثانية. هذه مسألة لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه. وكلما اقترب عبد الله جل في علاه وكان أصدق كان الأمر إليه أسرع. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الآية غنية بالمسائل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. فيها فضل العلم وفضل العلماء. نعم فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. نسبة النعمة لباريها وهذه من أهم ما تكون في المؤمن الحق الصادق. نعم فلما رأى مستقرا عنده ونوقف وقفة وقال هذه النعم ربي ونسب النعمة لباريها. وهذه كما قلنا أعظم النعم شكرا أن تنسبها لباريها. وأن من الكفر ألا تنسب النعمة لباريها. أرأيت الرجل دخل الجنتين وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فإذا هو نسب النعمة لباريها هذه أول درجات الشكر. ثم قال ليبلوني ربي أن أشكر أم أكفر بأن الله تعالى يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقمة قال ومن شكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. سنبين الشكر وفضل الشكر إن شاء الله في الدروس القادمة. لا سيما أن هذه الآية عظيمة جدا لنرى كيف قدم الله أهل العلم على غيرهم. طبعا الأسبوع القادم هيكون مع الدورة اللي مدنا مش وجاعة هيكون فيها المواريث هيدخل مع المواريث. طب الفوائد المستنبطة من فطنة الملوك أن يقدر الناس حق قدره، لأنه لو قدره حق قدره يتجنب سخطه ويستطيع أن يفوز به ويحوزه. الهدية تحفظ الود، طالب الآخرة لا ينظر للدنيا، طالب الآخرة لا ينظر إلى الدنيا. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فضل العلم والعلماء، هذه آخر فائدة. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه والعجز. اتفاق المفسرين انه غير، لا سيما انه لما قال له الجني او العفريت، قال له اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قال الذي عنده من علم من الكتاب ما قال؟ قال سليمان. فالظاهر انه غيره، وهذا الراجح، هذا الراجح.